لا تتعين، لا يفهم من هذه اللفظة معنى معين، واضح هذا؟ فيطلقها عليها من قبيل مشترك، فلا بد من أن نقيد هذا الكلام بقولنا معنى معين. نعم. وهو إما في المفرد كالعين والقرء والجون والجون والشفق في الأسماء، وعسعس وبان في الأفعال، وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون، ومن بين ابتداء الغاية ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف أو في المركب، كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج، وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول. وحكمه التوقف على البيان الخارجي. جاء المؤلف رحمه الله فبين الأشياء التي يقع فيها الإجمال، قال إنه يقع في المفرد كالعين كما قلنا لكم، والاشتراك في مفهوم اللفظ سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الإجمال. الاشتراك سبب من أسباب الإجمال. ولذلك المؤلف اعترض على التعريف المتقدم بأنه يلزم منه خروج المشترك عن التعريف عندما قال ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى،